الزوجة الخامسة من هي؟ احنا ماشيين بالتسلسل، عارفينها ولا لا؟ انتم عارفين الزوجة الخامسة اللي معي؟ الزوجة الخامسة زينب بنت خزيمة، تزوجها النبي سنة 3 من الهجرة في رمضان، ما قعدت عند الرسول واجد، قعدت شهرين بس. اختلف العلماء، قال منهم 3 وقالوا شهرين وقيل 8، والله اعلم انها بقيت عند النبي شهرين 2. هي كانت متزوجة زوجين من ابناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت متزوجة الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ثم طلقها، ثم تزوجت اخوه ابو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابناء عم النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، ثم كان عندها ايضا ولد، وبعد ذلك طلع زوجها اللي هو ابو عبيدة ابن الحارث مع النبي في معركة بدر. وتعرفون لما جت المبارزة الرسول طلع 3، حمزة وعلي، ومن ضمن اللي طلعوا ابو عبيدة ابن الحارث. ابو عبيدة جرح، قطعت رجله ومات بعد الجرح، نزف جرحه كثيرا، ثم توفي رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد، وهو يقول له عند الموت يناظر فيه ويبكي، قال اللهم اني اشهدك اني عنه قد رضيت فرض عنه، ومات. ثم بقيت زوجته رضي الله عنها زينب بنت خزيمة، فقيل لها او قيل للنبي من يتزوجها وعندها طفل؟ قال انا اتزوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت عند النبي شهرين 2. كأن الله يريد فقط انها تاخذ هالشرف العظيم، تصير زوجة الرسول وتصبح زوجة له في الدنيا وزوجة له في الآخرة. فتزوجها النبي، ثم توفيت رضي الله عنها وعمرها 30 سنة، وقيل 35 سنة. دفنها النبي بنفسه. يا سلام بين الحب الرجل والمرأة، الرسول ينزل القبر مع زوجته وهو الذي يسجدها في في في لحدها، ويخرج عليه الصلاة والسلام وهي أخذت هذا الشرف. دفنت رضي الله عنها في البقيع، وكانت تسمى أم المساكين، يقولون كانت تتصدق على المساكين لدرجة أنها تقترض وتعطي المساكين. والله يا أخواتي، النبي ترى قال كلمة، يقول تصدقنا ميد النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. احنا بالمناسبة وقف المزاحمية اللي قاموا على مثل هذا العمل يشكرونكم على جهدكم وعلى بذلكم وعطائكم، وأنا أنصح هذا باب من أبواب الخير. الصدقة سميت أم المساكين من كثرة ما كانت تنفق رضي الله عنها وأرضاها. الزوجة